من صبح العشاء الجزء السادس من صفحة 433. الجملة الثانية في الكتب العامة وهي على أسلوبين. الأسلوب الأول أن يفتتح الكتاب بلفظ من عبد الله وولي أبي فلان فلان الإمام الفلاني على ما تقدم ترتيبه. وعلى هذا الأسلوب كان الحال في ابتداء دولتهم وإلى أوساطها، وهذه نسخة كتاب كتب به الإمام العزيز بالله نزار الفاطمي إلى عامله بمصر يبشره بالفتح حين خرج إلى قتال القرطبي بالشام في سنة 67 و300، مما أورده المسبحي في تاريخه. من عباد الله ووليه العزيز بالله أمير المؤمنين، سلام عليك، فإن أمير المؤمنين يحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، ويسأله أن يصلي على جده محمد نبيه ورسوله صلى الله عليه وعلى الأئمة من عترته الأبرار الطاهرين المطهرين، وسلم تسليما. أما بعد، فالحمد لله الملك العظيم العليم الحليم ذو الطول الكريم والمن الجسيم والعز المديد والمحال الشديد، وولي الحق ونصيره، وما حق الباطل ومبيره، وما حق الباطل ومبيره، المتكفل بالنصر والتمكين والتأييد والتحصين لأوليائه المتقين وخلفائه المصطفين الذابين عن دينه والقائمين بحقه والدلين على توحيده، الحاكم بإعلاء كلمتهم وإفلاج حججهم وظهورهم على أعدائه المشاقين له، الضالين عن سبيله، الملحدين في آياته، الجاحدين نعمه، المنزل رجزيه، وقوارع بأسه على من عصاه فحاده وصد عنه فناداه، القاضي بالعواقب الحسنى والفوز والنعماء لمن أسلم وجهه له وتوكل عليه في أمره وفوض إليه حكمه، كل ذلك فضلا منه وعدلا وقضاء فصلا، وهو الحكم العدل الذي لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فتبارك الله الغالب على أمره، الفرد في ملكه سبحانه وتعالى علوا كبيرا، والحمد لله الذي ابتعث عبده المصطفى وأمينه المرتضى من أكرم سنخ ونبغة ونبعه، وأظهر ملته وشرعه في أفضل دهر وعصره، وأنزل عليه كتابا من وحيه حكيما غير ذي عوج قيما بديع النظام داخلا في الأفهام خارجا عن جميع الكلام، ليس كساجع الكهان ولا كتحبير ذوي اللسن والبيان، وقد تفرقت بالأمم أهواءهم وتوزعتهم آراءهم، فضلت أحلامهم وعميت أفهامهم، واستحوذ عليهم الشيطان فعبدوا الأصنام والأوثان جهلا بعبادة الرحمن، فدعاهم إلى الإقرار بإلههم وعرفهم وحدانية ربهم، وكان حريصا على إرشادهم جادا في الاجتهاد هاجرا للدعاء والمهاد، صابرا على تكذيب المشركين وتخنيد الملحدين، ينصح لهم فيستكبرون ويهديهم فيضلون ويحذرهم فيستهزئون، حتى ظهر دين الله فسمى وطاد الكفر فمحق وعفى وعمت بركته، وفضلت على الأمم أمته وعلت على الملل ملته صلى الله عليه أفضل صلاة المصلين، وزاده شرفا في العالمين إلى يوم الدين. والحمد لله الذي حب أمير المؤمنين وانتخبه لخلافته وجعله صفيه من خلقه وأمينه على عباده وهاديا إلى سبيله، قائما بحقه، مقسطا في أرضه، ذابا عن دينه، محييا ما أماته أهل الكفر من أحكامه، وأيده بنصره وأمده بقوته وتكفل له بالنجح في مسعاه والظفر بمكتباه ونيل طلبته، فما أمه وارتآه وحكم بكبت كل عدو له وخزيهم وإذلالهم ومحقهم وخزلهم وإهان كيدهم وضرب الذل عليهم حيث كانوا وأين كانوا، فلا ينعق ناعق منهم بظلال أو يسعى بفسق وخبال أو يدفع إلى افتراء على الله أو مروء على دينه أو إذهاب ما فرض الله عز وجل من طاعة إلا استلمه وأخذاه وأكبه لوجهه وأرداه وقضى عليه بالشقوة في دنياه وعذاب الآخرة في أخرى. والحمد لله الذي منح فأجمل وأعطى فأجزل من نعمه السابقة وألائه المتتابعة التي لا يوازيها شكر ولا يدرك كنهها ذكر، حمدا يوجب منه المزيد ويستدعي المنن والتجديد، وإليه يرغب أمير المؤمنين خاضعا ويسأله راغبا حسن العون على ما بلغ رضوانه، وإن طرى فضله وإحسانه، وتقدم أمير المؤمنين إليك بما هيأه الله من وصوله إلى مدينة الرملة على أجمل صنع وألطف كفاية وأتم أمن وأكمل علم وأوطد حال وأحسن انتظام وأبسط يد وأظهر قدرة وأشمل هيبة. وبما أولى الله أمير المؤمنين في حله وضعنه وارتحاله وسوائه من عمه العميمة ومواهبه الجسيمة ومنحه الجليلة ومننه الجزيلة، وإنه مما يستغرق الحمد والشكر ويفوت الإحصاء والنشر. وذكر أمير المؤمنين أمر اللعين التركي وهربه من بين يديه، وأنه لم يلوي على شيء إلا أنه بلغ طبرية للذي تداخله من الفرق واستولى عليه من القلق، ولما سكن قلبه من الرعب وحاشاه من الرهب بقصد أمير المؤمنين إياه وإغزازه السير في طلبه ومواصلته الأسباب ومتابعته الآداب. ووصف أمير المؤمنين ما عليه عزمه في تتبع واقتفاء أثره والحلول بعقوبته حيث قصد وحل لثقته بالله ربه وتوكله عليه وتقويده إليه. ولم يزل جل وعز يولي أمير المؤمنين بعد نفوذ كتابه من عز يؤيده وظفر يؤكده ونصر يؤطده وآلاء يجددها ومواهب يتابعها وعدو يذله ومناو يقله وشارد يصرف إلى طاعته ومارق يعيده إلى موالاته إلى أن تم له في من ذلك ما واصل به حمد الله عليه وتهيأ له ما تواتر شكره له جل وعز فيه. وكان مع ذلك مواصلا إلى اللعين الأعذار ومتابعا الإنذار ومحذرا له ما يعذر ومستدعيه إلى ما يختار ويؤثر وممنيا له ما يمنى به مثله من العفو عنه وتغمد ما جرى منه والإقالة لعثرته والتجاوز عن هفوته والامتنان عليه بما رغب فيه من تقليده ناحية منه وعشام وإدرار الأرزاق عليه وعلى رجاله وأصحابه وإيثاره بالفضل الجليل واختصاصه بالطول الجزيل. فما نجح في الفاسق وعد ولا نجح فيه وعظ ولا وفق إلى قبول حظ ولا أصغى إلى قبول تذكرة ولا أناب إلى تبصرة ولا زال جاد في تهوكه متماديا في تمهكه جاريا على ضلالته سالكا سبيل عمايته مترددا في روايته متلددا في جهالته مقدرا أن بأس الله لا يرهقه وسطوته لا تلحقه ورجزه لا يلحقه وذنوبه لا تزهقه وإجرامه لا توبقه. وما زال اللعين في خلال ذلك يبسط آمال العرب ويرجيها ويرغبها ويمنيها بأقوال كاذبة وآمال خائبة ومواعيد باطلة حتى أضغى أكثرها إلى غروره وقبول إذكه وزوره وأجابته طائفة طاغية ووصلت إليه متتابعة فتوفر جمعه وكثر عدده واشتد طمعه وقوي أمله وتمكن له باستدراج الله إياه وغضب عليه أن يورط عصبته ومن اخدعه بغيه واستفزه معه جهله ويوردهم جميعا ونفسه الرزلة مورد لا صدر لها ولا علل بعده. فخرج من طبرية وحل بشام محل الخزي والهوان. فعندها انتهى إلى أمير المؤمنين خبره وهو يومئذ في المنهل الذي حصل فيه بعد رحيله من الرملة وهو الموضع المعروف بالطواحين. فعندما قرب استقرار الفاسق اللعين واعتمد ما يعود بأطماعه أقام في الموضع أياما ناظرا فيما يحتاج إليه متأهبا لما يريده وكان ذلك هو السبب الذي أطمعه. فبعد ما طمع قاده الحين الغالب والقدر الجالب وما أراد الله عز وجل من استدراجه إلى موضع نكالة ومنهل وبالة ورحل من بيسان رحيل من استعجلته البلية واستدعته الرضية فهل بموضع يعرف بكفر السلام كافر بحدود الإسلام متجرئا على الله محاربا لنجل نبيه عليه السلام وأقام بها متلددا في حيرته مترددا في سكرته. ثم استجره شؤمه وقاده حينه ولؤمه إلى الرحلة فنزل بكفر سابة البريد فأنبأه اسمها بمحل به من السبأ المبيد والخزي الشديد. ثم لم يلبس أن ضرب مضاربه المأكولة ونصب أعلامه المخزولة وأقام صفوفه المفلولة وأظهر آلة الحرب إقدامه وأخفى عن اللقاء إهدامه. فأمر أمير المؤمنين بتزيين العساكر المنصورة والجيوش المظفرة وتعبئتها على مراتبها وترتيبها على مواكبها وتقدم إلى قوادها أن لا يمشوا إلا صفا ولا يسيروا إلا زحفا وعرفهم أنه سيسير بنفسه ويقصد اللعين بموكبه وجمهوره ومن معه من حماة رجاله، وأنه لا يثني عن الفاسق سالم ولا يصرف عن الاقتحام صارف. فبدأ من عزائمهم وشدة شكائمهم وخلوص بصائرهم وسكون أفئدتهم وثبات أقدامهم ما كانت به دلائل النصر واضحة وشواهد الفلق لائحة وعلامات الفتح الظاهرة وآيات النبح باهرة، فمشوا على ما أمروا وصاروا على ما سيروا، فعندما دنوا من عدو الله أصابوه للجلاد معدا وفي المحاربة مجدا، واستخاروا الله عز وجل وتدانوا للطلاق والأخذ بالمواصي والأعناق، وقامت الحرب على ساق وتجرع منها أمر مضاء، فاستطار شرارها وتأججت نارها وارتفع دخانها وعظم شأنها والتزم الأقرار بالأقرار واشتد الضرب والطعان، إلى أن مشى أمير المؤمنين بنفسه وجمهور موكبه متوكلا على الله ماتا إليه بجده محمد صلى الله عليه وسلم، متوسلا بمقتدم وعده ومتقدم وعده وثالث إنعامه عنده، وقصد اللعين غير متلوم عن مصادمته ولا معرج عن ملاحمته، فقويت نفوس أوليائه وعبيده ومن اشتملت عليه عساكره المنصورة وجيوشه المظفرة بما تبينوه من إقدامه وشاهدوه من اعتزامه وعمله على الفاسق وأحزابه، وقذف الله في قلوبهم الرعب فتزلزلت أقدامهم وارتعشت أيديهم ونجبت أفئدتهم وارتعشت أيديهم ونجبت أفئدتهم وولوا الدبر مهزمين ومنحوا ظهورهم مولين، واقترفوا ثلاثة فرق، فرقة قد قتلت في المعركة وصنعت في الملحمة فاهتزت رؤوسهم، وفرقة أحست وقع السيوف وإرهاق الحطوف فاستأملت تحت الذلة والصغار والغلبة والاقتدار، فبقيت عليهم الأرواح وحقنت منهم الدماء وفرقت أسرت أسرى وقيدت قيدة، وهرب الترك اللعين رئيس ضلالتهم وعميد كفرهم في شر يذمة مع من أصحابه في شرذمة من أصحابه، فظن أن ذلك من بأس الله ينجيه ومن الأخذ بقضمه يوقيه، هيهات كما قال الله عز وجل هيهات هيهات لما توعدون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذ هم جميعا لدينا محضرون، فأتبعوا سرعان الخيل وخفاف الرجال مع مفرج بن دفل ابن جراح، وأخذ قبضا وأتى به قودا أثيرا من غير عهد وذليلا من غير عقد، واستولى أهل العساكر المنصورة والجيوش المظفرة على مناخه وسواده وما كان فيه من مال وأثاث وكراع وقناع وقليل وكثير وجليل وحقير، فهزوه واتسعوا به وأكثروا من حمد الله وانصرفوا إلى معسكرهم سالمين بالمغنم والظفر آمنين، لم يكلمهم منهم أحد ولم ينقص منهم عددا، وكان جملة ما أتوا به معهم من رؤوس الفسقة زائدا على 1000 رأس ومن أسراهم 8 أسير غير من استؤمن وقت إيقاعهم، ولم يفلت من الفسقة إلا من هرب بحشاشة نفسه مع ملائم التركي اللعين وصاحب عقده ومورثه في هلاكه وقائده إلى نقماته وسائقه إلى موبقاته، وهو كاتب المعروف بابن الحمارة، فلحق بطبرية فقتل هو وجل من كان معه واحتز رأسه وأتي به، فكملت النعمة وتمت الموهبة وتجددت حبل أمير المؤمنين واتصل شكره لما أولاه من جليل عطائه وكريم حبائه وسنى ألائه وكان ما أعطاه الله من عظيم آياته وأكبر شواهده واختصاص الله إياه وانتخابه له، فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين على عطائه الأني وحبائه السني وما أيد أمير المؤمنين وأعز الدين وقمع المشركين، إذ كان الفاسق اللعين التركي الغوي المبين سلة من سللهم وركنا من أركانهم وحزبا من أحزابهم ووثنا من أوثانهم وطاغية من طواغيتهم، ولم يكن لهم في بلد المسلمين يتصد عنهم بأس غيرهم ولا عدد يدفعون بها سواء، وأمير المؤمنين يرغب إلى الله عز وجل أن يوزع الشكر على ما أولاه ويوجده سبيلا إلى بلوغ مبتغاه من إعزاز الملة والدين وإحياء شريعة جده وسيد المرسلين ومجاهدة الترك والمشركين وقبع الظالمين والقانطين والمارقين حتى يكون الدين كله لله ويجمع القلوب على طاعته بإذن الله. أمر أمير المؤمنين بتعريف كذلك وتلخيص الكتاب إليه لتقم عليه وتزيعه وتشهره فيما قبلك وتحمد الله على ما منح أمير المؤمنين من النصر ومكنه من الظفر فأعلمه إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. وكتب يوم الخميس لخمس ليالي بقين من المحرم سنة 67 و300